سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، جئت إليه وسلمت عليه فرد السلام بأحسن منه، فقلت له: فيلسوف. نعم يا بنيتي. كل عام وأنت بخير يا فيلسوف. وأنت وسائر المسلمين وكل السامعين بكامل الصحة وتمام العافية. والآن وقد أهل علينا شهر رمضان بأنواره وأسراره، ماذا يا ترى أعددت لنا هذا العام من إنعام وإلهام للاحتفاء أو الاحتفال بشهر الصيام؟ بنيتي، من إنعامات الله وفروضاته وإلهاماته جل في علاه نتحدث هذا العام عن نداء الله جل علاه للناس، كل الناس في هذه الحياة، بقوله جل من قائل: يا أيها الناس. يا أيها الناس. نعم، ونحن بدورنا نتوجه إليهم بالتنويه والتوجيه، فنقول لهم: يا أيها الناس أنصتوا، الله يتحدث إليكم. سبحانه وتعالى جل شأن الله. وأول نداء نبدأ به ونستجيب له قوله جل من قائل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. وقوله جل من قائل: اعبدوا ربكم، هو أمر بعبادته سبحانه جل وعلا. نعم، وعبادة الله جل وعلا يا بنيتي هي أول حق من حقوقه جل وعلا على عباده في هذه الحياة. نعم نعم، نؤيد هذا ونؤكده قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. نعم، وهذا يوضحه ويرجحه قول الله جل علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. نعم، وفي معنى قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس: هذا يؤكد أن الغاية من خلق الخلق هي الإقرار له سبحانه بالعبودية طوعا أو كرها. سبحانك يا الله. وقال مجاهد: معنى وما خلقنا الجن والإنس إلا ليعبدون أي إلا ليعرفوني. نعم، وبعد المعرفة يأتي دور العبادة والإقرار له سبحانه بالوحدانية، في مثل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هو ذاك يا بنيتي، هو ذاك. نعم، ولكن ماذا عن العبد يؤمن بالله ولا يشرك به شيئا ولكنه برغمه يرتكب المعاصي الجسام ويقترف الذنوب والآثام؟ بنيتي، روى القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن فقال: جاء شيخ من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إني شيخ منهمك في الذنوب والخطايا، إلا أنني لم أشرك بالله شيئا منذ عرفته وآمنت به، ولم أتخذ من دونه وليا، وإني لم أرتكب المعاصي جرأة على الله ولا مكابرة له، وإني لنادم وتائب ومستغفر، فما حالي عند الله يا رسول الله؟ فأنزل الله قوله جل من قائل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أرأيت يا بنتي؟ نعم، وغدا بمشيئة الله. غدا بمشيئة الله تواصل المسيرة المشرقة المنيرة مع نداء الحق يا أيها الناس. إلى الغد إذن يا فيلسوف.